بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم المبارك، اليوم 12 من ربيع الأول من عام 1443. نجتمع في هذا المقام المبارك لنتدارس آيات من كتاب الله، وهذه الآيات هي من سورة النور، من الآية 61 من سورة النور، والتفسير الذي بين يدينا هو تفسير الشوكاني المسمى بفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. نواصل ما توقفنا عنده، وهو قول الله سبحانه وتعالى: ليس على الأعمى حرج. تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. اختلف أهل العلم في هذه الآية هل هي محكمة أم منسوخة. قال بالأول جماعة من العلماء، وبالثاني جماعة. قيل إن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا ثمناهم، وكانوا يدفعون عليهم مفاتيح أبوابهم ويقولون لهم: قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا، فكانوا يتحرجون من ذلك وقالوا: لا ندخلهم غيب. فنزلت هذه الآية رخصة لهم، فمعنى الآية نفي الحرج عن الثمنى في أكله من بيوت أقاربهم وبيوت من يدفع عليهم المفتاح إذا خرجوا للغزو. قال النحاس: هذا القول من أجل ما روي في الآية لما فيه من الصحابة والتابعين من التوقيف. وقيل إن هؤلاء المذكورين كانوا يتحرجون من مؤاكلة الأصحاء حذارا من استغذارهم إياهم، وخوفا من تأذيهم بأفعالهم فنزلت. وقيل إن الله رفع الحرج عن الأعمى فيما يتعلق بالتكليف الذي يشترط به البصر، وعن الأعرج فيما يشترط في التكليف به القدرة الكاملة على المشي على وجه يتعذر الإتيان به مع العرج، وعن المريض فيما يؤثر المرض في إسقاطه. وقيل المراد بهذا الحرج المرفوع عن هؤلاء هو الحرج في الغزو، أي لا حرج على هؤلاء في تأخرهم عن الغزو. وقيل كان الرجل إذا أدخل أحدا من هؤلاء الزمن إلى بيته فلم يجد فيه شيئا يطعمهم، إياه ذهب بهم إلى بيوت قراباته فيتحرج الزمن من ذلك فنزلت. ومعنى قوله: ولا على أنفسكم، عليكم وعلى من يماثلكم من المؤمنين أن تأكلوا أنتم ومن معكم، هذا ابتداء كلام، أي ولا عليكم أيها الناس. والحاصل أن رفع العرج عن الأعمى والأعرج والمريض إن كان باعتبار مؤاكلة للصحاء أو دخول بيوتهم فيكون ولا على أنفسكم متصلا بما قبله، وإن كان رفع الحرج عن أولئك باعتبار التكاليف التي يشترط فيها وجود البصر وعدم الحرج وعدم المرض فقوله ولا على أنفسكم ابتداء كلام غير متصل بما قبله. ومعنى من بيوتكم البيوت التي فيها متاعهم وأهلهم، فيدخل بيوت الأولاد كذا قال المفسرون، فيدخلوا بيوت الأولاد كذا قال المفسرون، لأنها داخلة في بيوتهم لكون بيت ابن الرجل بيتهم. فلذا لم يذكر سبحانه بيوت الأولاد، وذكر بيوت الآباء وبيوت الأمهات ومن بعدهم. قال النحاس: وعارض بعضهم هذا فقال: هذا تحكم على كتاب الله سبحانه، بل الأولى في الظاهر أن يكون الابن مخالفا لهؤلاء. ويجاب عن هذه المعارضة بأن رتبة الأولاد بالنسبة إلى الآباء لا تنقص رتبة الآباء بالنسبة إلى الأولاد، بل للآباء مزيد خصوصية في أموال الأولاد، لحديث أنت ومالك لأبيك، وحديث ولد الرجل من كسبه. ثم قد ذكر الله سبحانه ها هنا بيوت الإخوة والأخوات، بل بيوت الأعمام والعمات، بل بيوت الإخوال والخالات، فكيف ينفي سبحانه الحرج عن الأكل من بيوت هؤلاء ولا ينفي عن بيوت الأولاد؟ وقد قيد بعض العلماء جواز الأكل من بيوت هؤلاء بالإذن منهم، وقال آخرون لا يشترط الإذن. قيل: وهذا إذا كان الطعام مبذولا، فإن كان محرزا دونهم لم يجوز لهم أكله. ثم قال سبحانه: أو ما ملكتم مفاتيحه أو البيوت التي تملكون التصرف فيها بإذن أربابها، وكذلك كالوكلاء والعبيد والخزان، فإنهم يملكون التصرف في بيوت من أذن لهم بدخول بيته وإعطائهم مفتاحه. وقيل المراد بها بيوت المماليك، قرأ الجمهور ملكتم بفتح الميم وتخفيف اللام، وقرأ سعيد بن جبير بضم الميم وكسر اللام مع تشديدها، وقرأ أيضا ملكتم. وقرأ أيضا مفاتيحه بياء بين التاء والحاء، وقرأ قتادة مفاتيحه على الإفراد، والمفاتيح جمع مفتاح، والمفاتيح جمع مفتاح، والمفاتيح جمع مفتح، والمفاتيح جمع مفتاح، أو صديقكم، أي لا دون عليكم أن تكونوا بيوت صديقكم وإن لم يكن بينكم وبينه قرابة، فإن الصديق في الغالب يسمح لصديقه بذلك وتطيب به نفسه. والصديق يطلق على الواحد والجميع، منه قول جرير: دعونا الهوى ثم ارتمينا قلوبنا بأسهم عداء وهن صديق، بأسهم عداء وهن صديق، ومثله العدو والخريط والقطين والعشير. ثم قال سبحانه: ليس عليكم جناح أن تأكلوا بيوتكم جميعا أو أشتاتا، انتصاب جميعا وأشتاتا على الحال، والأشتات جمع شت، والشت المصدر بمعنى التفرق، يقال شت القوم أي تفرقوا. وهذه الجملة كلام مستأنف مشتمل على بيان حكم آخر من جنس ما قبله، أي ليس عليكم جناح أن تأكلوا بيوتكم مجتمعين أو متفرقين. وقد كان بعض العرب يتحرج أن يأكل وحده حتى يجد له أكيلا يؤكله فيما فيأكل معه، وبعض العرب كان لا يأكل إلا مع الضيف، ومنه قول حاتم: إذا ما صنعت الزاد فالتمسي لنا أكيلا فإني لست أكله وحدي. فإذا دخلتم بيوتا، هذا شروع في بيان أدب آخر أدب به عباده، أي إذا دخلتم بيوتا غير البيوت التي تقدم ذكرها، فسلموا على أنفسكم أي على أهلها الذين هم بمنزلة أنفسكم. وقيل بالمراد بالبيوت المذكورة سابقا. وعلى القول الأول فقال الحسن: والنخعي هي المسارد، والمراد سلموا على من فيها من صنفكم، فإن لم يكن في المسارد أحد فقيل يقول السلام على رسول الله، وقيل يقول السلام على عليكم مريدا لمن للملائكة، وقيل يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وقال بالقول الثاني يعني أنها البيوت المذكورة سابقا جماعة من الصحابة والتابعين. وقيل المراد بالبيوت ها هنا هي كل البيوت المسكونة وغيرها، فيسلم على أهل المسكونة، وأما غير المسكونة فيسلم على نفسه. قال ابن العربي: القول بالعموم البيوت هو الصحيح، وانتصاب تحية على المصدرية، لأن قوله سلموا معنا فحيوا أي تحية ثابتة من عند الله، أي إن الله حياكم بها. وقال الفراء: أي إن الله أمركم أن تفعلوها طاعة له. ثم وصف سبحانه هذه التحية فقال: مباركة أي كثيرة البركة والخير، دائمتهما طيبة أي تطيب بها نفس المستمع. وقيل حسنة جميلة. وقال الزجاج: أعلم الله سبحانه أن السلام مبارك طيب لما فيه من أجر والثواب. ثم كرر سبحانه فقال: كذلك يبين الله لكم الآيات، تأكيدا لما سبق، وتقدمنا أن الإشارة بذلك إلى مصدر الفعل لعلكم تعقلون، تعليل لذلك التبيين برجاء تعقل آيات الله سبحانه وفهم معانيها. يعني هذه آية واحدة اشتملت على عدة مسائل، والمؤلف ذكر أولا في قوله تعالى: ليس عليكم جناح، لا، في قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. قال إنها ذكر فيها ثلاثة أقوال: من مراد بالحرج؟ قيل إن ما معنى رفع الحرج عن أي شيء؟ فقال بعضهم: عن دخول البيوت إذا في الزمن وغيرهم، إذا خرجوا في الغزو، وبعضهم يقول يعني في دخول البيوت لكنهم يعني تحرجوا منهم استقرارا لهم، يعني مثل ما ذكر بعضهم، قال الأعمى قد تطيش يده في الصحراء، وقد يعني يحتاج إلى رعاية، ويحتاج إلى يعني يتحرجون منه. وكذلك الأعرج يعني ذكروا قالوا إنه يعني قد يأخذ مكان غيره ونحو ذلك ويضايقهم، لأنه يحتاج إلى يعني توسع. والمريض يعني يخشون أيضا من قد يكون يعني لما مرض يعني يأثر على غيره أو نحن ذلك، فكانوا يتحرجون منه من مخالطتهم ودخولهم في بيوتهم. هو ذكر الآن يعني إما في الغزو وإما في يعني مثلا يعني استقدار هؤلاء، والرأي الثالث قال إن رفع الحرج عن الأعمى فيما التكليف، والأعرج أيضا في التكليف القدرة، وأيضا المريض فيما يؤثر في إسقاطه. عموما هو ما رجح المؤلف، ما رجح، ذكر الأقوال ولم يرجح. وبعض المفسرين خاصة المعاصرين يعني حققوا هذه المسألة، قالوا إنها في الرأي الثاني أفضل ما تكون، يعني هي تحتمل، ما يمنع أن الغزو، ولا يمنع أنهم لأسباب التي تتعلق فيهم أنه يرفع عنهم حرج لذاتهم، ولا للغزو في إنابتهم في البيوت، ولا لاستقبالهم، لكن الأرجح أنهم على أكثرية على الاستقرار، لأن النفس تعافى الشهر ولا تقبله. فهذا هو الذي رجعه الكثير، يعني أنهم يقولون يعني ليس على أعمى حرج أن يأكل معك، لا تنحرج ولا ينحرج هو أن يأكل معك، كذلك الأعرج لا تنحرج أنت من أكله معك في البيت اختلاطه أو في أي مكان، ولا كذلك هو ينحرج أن لا يأكل معك، يأكل معك. ورفع الله عنهم الحرج تخفيفا، وأيضا تقريب بعضهم إلى بعض، وإزالة ما قد تستقذره النفس. هم أخوانكم وخوالكم، لا داعي الإنسان يعني يترفع عنهم، ولا يمنع أن يكون يعني أن الأقوال الأخرى تدخل يعني تحتمل الآية هذا وهذا وهذا، لكن مثل ما ذكرنا الأقرب. النكتة التي ذكرها المؤلف قال لماذا لم يصرح ببيوت الأبناء، هنا معنى ذكر الأخوال والخالات والعمات وكذا، قال مثل ما ذكر يعني قال الأبناء يدخلون، لأن يعني الأبناء جزء من الصعب، فالأب يدخل بيت ابنه لأنه يعني جزء منه، فما في حرج أننا، ولذلك لم تصرح الآية يعني طوت الذكر الأبناء لهذا المعنى، لهذا المعنى لأن الأبناء جزء. طيب تكلم أيضا قال أو ما ملكتم مفاتحة، يعني كالوكيل والمماليك والخزان الذين يعملون والعمال مثلا والعامل مثلا، مثل الآن في وقتنا الحاضر بعض السائقين أو مثلا العامل خادمة البيت، هذه قد تدخل في هذا المعنى. ما ملكتم مفاتيحه أو صديق، ما ملكتم مفاتيحه أنتم، كان تكون وكيل أنت، هذا وجه، أو خازن على البيت تملك مفتاح يعطيك المفتاح يدخل. أو على القراءة الثانية ملكتم مفاتيحه، يعني صاروا تحت حكمكم، تحت حكمكم، أو أنتم أعطيتهم إياه فأصبحوا كلا المعنى. وأنا ذكر قال ما المراد، ما الفرق بين المفاتيح والمفاتح؟ الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب، مفاتح، فما المراد، ما الفرق بين المفاتيح والمفاتح؟ قالوا المفاتح جمع مفتح، مفتح، والمراد بالمفتح والمخزن، المخزن، والمفاتيح جمع مفتاح، والمفتاح هو الآلة التي يفتح بها، ففرق بين مفاتيح ومفاتح. نعم والله أعلم. وعنده مفاتح الغيب في خزائن الغيب، مثل ما قال الله سبحانه آية أخرى قال ولله خزائن السماوات والأرض، قد يكون هذا الله أعلم. طيب يعني تكلم عن مسألة الأكل جميع وأشتاتا أنها مباح، لكن أيهما الأفضل؟ أن يجمع الطعام في جاء في السنة، يعني يبارك لكم إذا اجتمع الناس على الطعام فبارك عليهم، يجمع طعامكم يبارك لكم، يكون في بركة إذا اجتمعوا. لكن إذا أكلوا يعني اشتاتا يعني متفرقين ما في معنى، لأن الله يعني أباح هذا الأمر. تسليم، هذا واضح، سلموا على أنفسكم تحية الإنسان مباركة طيبة. عاد السياق، هو ذكر عدة سياق، قال إنه يعني نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو يقول يعني عدة سياق، السلام على رسول الله، السلام على كذا، السلام علينا، السلام عليكم. طيب الآن سيدخل في الآثار الواردة في تفسير هذه الآية. طيب. صلى الله عليه. قال الله تعالى: وقد أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: بلغنا أن رجلا من الأنصار وامرأته أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء بنت أن رجل أن رجل من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرشدة نعم صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فقالت أسماء: يا رسول الله، ما أقبح هذا، إنه ليدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد وغلامه بغير إذن، فلا يدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد غلامه بغير إذن، فأنزل الله في ذلك: أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، يعني العبيد والإماء، والذين لم يبلغوا الحلم منكم، قال: من أحراركم من الرجال والنساء. وخرج من أبي حاتم عن السدي في هذه الآية قال: كان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبهم أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات ليغتسلوا، ثم يخرج إلى الصلاة، يأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن. وأخرج ابن مردوي عن ثعلبة القرظي عن عبد الله بن سويد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العورات الثلاث، فقال: إذا أنا وضعت ثيابي بعد الظهيرة لم يمرج علي أحد من الخدم من الذين لم يبلغوا الحلم، ولا أحد لم يبلغ الحلم من الأحرار إلا بإذن. وإذا وضعت ثيابي بعد صلاة العشاء ومن قبل صلاة الصبح. وأخرجه عبد بن حميد البخاري في الأدب عن عبد الله بن سويد من قوله. وأخرج نعم أيضا بن سعد عن سويد بن النعمان. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابو داود وابن مردوي وبيهق في سننه عن ابن عباس رضي الله عنه وقال: إنه لم يؤمن بها أكثر الناس، يعني آية الأذان: وإني لآمر جاريتي هذه لجارية قصيرة قائمة على رأسي. آية الأذان، آية الإذن، صلى الله عليه. أيوة. يعني آية الإذن يستنيكم. ومدى ما زال يأتي بالآثار الواردة في آية الإذان، إذن في الأوقات الثلاثة. وإني لآمر جاريتي هذه لجارية قصيرة قائمة على رأسي أن تستأذن علي. وأخرج ابن جرير ابن أبي حاتم وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ترك الناس ثلاث آيات لم يعملوا بهن: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، والآية التي في سورة النساء: وإذا حضر القسمة الآية، والآية التي في الحجرات: إن الله أكرمكم عند الله أتقاكم. وأخرج ابن المنذر، يعني هذا الآن عندك الأول قال عن ابن عباس إنه لم يؤمن بها أكثر الناس، يعني لم يعمل بها، يعني بأساس أنها على وجه الاستحباب، زين. وهذه اللي يقول تركها الناس يقصد أنها الآيات الثلاث هذه، أن الناس أيضا لم يعمل. طيب لماذا لم يعمل بها؟ جاء في بعض الآثار أيضا أو بعض كتب التفسير السبب في ذلك أن البيوت أصبحت لها أبواب محكمة، وأصبح الناس لا يدخلون إلا بعد يعني أخذ الإذن من البيوت، لأن أول كانت عليها ستور أو مفتوحة فيدخل الأطفال مباشرة ويدخل الخدم، فلما أحكمت الأبواب أصبح ما يعملون بها، يعني ما يعمل حتى يعني كيف يعملون بها وين موجودة هذه الأشياء. فقالوا إنها حملت على الاستحباب. كذلك إذا حضر القسمة قد يأتي الفقراء عند الأبواب، يعني عندما يراد قسمة الميراث يأتون عند الأبواب، يأتون عند المزارع إذا كان عندهم مزارع، إذا عندهم مثلا محلات تجارية بضائع بدأوا يقسمونها، كانوا يقسمونها، عندهم أغنام مزارع، عندهم إبل مواشي، فيجون يقسمون الأغنام، فيأتي هؤلاء الفقراء والمساكين يقفون لعلهم يعني يحصل لهم شيء من ذلك، يحصل شيء من ذلك يرضخ لهم رضخ. هل يعمل؟ قال الناس لا يعملون، يعني هذه بس عن باب استحباب، طب الناس يشح بالمال فلا يعمل بهذه الآية. هذا مقصود أن الناس يعني ثلاث آيات تركوها حتى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ضعف عن كثير من الناس، لقد يكون تقيا صالحا وهو يعني عند الناس ليس له ذاك النسب فلا يبالون بهذا وهذا. لو جاء رجل عنده نسب عنده مكان وحسب وإن كان أقل تقوى يكون له مكان عندهم يقدمونه وكذا. فإذا جاء شخص آخر هذا معنى أنهم لا يعملون بها. وتجد الآن يعني خاصة في القرى وبعض الهجر وبعض عند أكثر الجهلة يعني يعملون بها ما يعملون بها الآن. إن أكرمكم عند الله أتقاكم قليلا. نعم. قال رحمه الله: وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في السنن عنه أيضا في الآية قال: إذا خلى الرجل بأهله بعد العشاء فلا يدخل عليه صبي ولا خادم إلا بإذنه حتى يصلي الغداء، وإذا خلى بأهله عند الظهر فمثل ذلك، وإذا ورخص لهم بالدخول فيما بين ذلك بغير إذن، وهو قول ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. أي فأما من بلغ الحلم فإنه لا يدخل على الرجل وأهله إلا بإذن على كل حال، وهو قوله: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن كما استأذن الذين من قبلهم. وأخرج أبو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في السنن بسند صحيح من طريق عكرمة عنه أيضا أن رجلا سأله عن الاستئذان في الثلاث العورات التي أمر الله بها في القرآن، فقال ابن عباس: إن الله ستير يحب الستر، وكان الناس ليس لهم ستور على بابهم ولا حجاب في بيوتهم. أيوة شفت، ما في ستور ولا حجاب، قد يكون حجاب أو قد يكون حجاب، يعني يكون حاجب يمنع الناس إذا كانت البيوت كبيرة، أو حجاب يعني ساتر ما يكون فيه ستور. نعم. فربما فرج الرجل خادمه أو ولده أو يتيم في حجره وهو على أهله، فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله. ثم جاء الله بعد بالستور فبسط عليهم في الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجاب، فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به. وأخرج ابن شبن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد وابن جرير وابن منذر عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، قال: هي على الذكور دون الإناث. ولا وجه لهذا التخصيص، فالاطلاع على العورات في هذه الأوقات كما يكرهه الإنسان من الذكور يكرهه من الإناث. وأخرج ابن مردوي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، يعني تعليق الشوكاني جميل، إيه نرد عليهم على طول، قال يعني علة واحدة كيف نقول للمرأة للجارية ادخلي والغلام يكون لا تدخل، قل علة واحدة كلهم الصواب ليه ما في. طيب. وأخرج ابن مردوي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الآية قالت: نزلت في النساء أن استأذن علينا. وأخرج الحاكم وصححه عن علي في الآية قال: النساء فإن الرجال يستأذنون. وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبد الرحمن السلمي في هذا الآية قال: هي في النساء خاصة، الرجال يستأذنون على كل حال بالليل والنهار. وأخرج الفريابي عن موسى بن أبي عائشة قال: سألت الشعبي عن هذه الآية منسوخة هي؟ قال: لا. وأخرج سعيد بن منصور البخاري في الأدب وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوي عن عطاء أنه سأل ابن عباس: أستأذن على أختي؟ قال: نعم. قلت: إنها في حجري وإني أنفق عليها وإنها معي في البيت، أستأذن عليها؟ قال: نعم، إن الله يقول: يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم الآية، فلم يأمر هؤلاء بالإذن إلا في هؤلاء العورات الثلاث. قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، فالإذن واجب على كل خلق الله أجمعين. وخرج ابن أبي شيبة وابن جرير والبيهقي في سنن عن سعود رضي الله عنهما قال: عليكم إذن على أمهاتكم. وأخرج سعيد بن منصور والبخاري في الأدب المفرد عنه قال: يستأذن الرجل على أبيه وأمه وأخيه وأخته. وأخرج ابن أبي شيبة البخاري في الأدب عن جابر نحوه. وأخرج ابن جرير والبيهقي في السنن عن عطاء بن يسار أن رجلا قال: يا رسول الله، أستأذن على أمي؟ قال: نعم. قال: إنها إني معها في البيت. قال: أستأذن عليها؟ قال: إني خادمها، فأستأذن عليها كلما دخلت؟ قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فأستأذن عليها وهو مرسل. وأخرج ابن أبي شيبة نحوه عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا مرسل. وأخرج أبو داود والبيهقي والسنن عن عباس رضي الله عنه وقل للمؤمنين وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية، فنسخ واستثنى من ذلك والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا الآية. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم. يقول يقول أخرج أبو داود البيهقي في السنن عن ابن عباس وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية فنسخ واستثني من ذلك والقواعد. يعني قصد أن قوله تعالى قل للمؤمنين يغضضن من أبصارهن ناسخة الناسخة للدخول، يعني كأن يقول لا تدخل لأنك مطلوب بغض البصر، مطلوب منك غض البصر فلا تدخل، فكأنها هذه منعت من الدخول، لأن العلة من منع من الدخول هو البصر. إيه إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، قد يكون هذا. طيب يقول رفع الحرج. إيه نعم. طيب صلى الله عليه. نعم. وأخرج ابن المنذر ابن أبي حاتم من البيهقي في السنن عنه قال هي المرأة لازم عليها أن تجلس في بيتها بزرع وخمال تضع عليها في الحج الباب ما لم تتبرج به بما يكرهه الله، وهو قوله فليس عليهن جناح أن يضع ثيابهن غير متبرجات بزينة. وأخرج أبو عبيد في فضائله وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف والبيهقي عن ابن ناصر رضي الله عنه أنه كان يقرأ أن يضعن عليهن أن يضعن من ثيابهن، ويقول هو الجلباب. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن عمر رضي الله عنهما في الآية قال تضع الجلباب. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم الطبراني والبيهقي في السنن وعلي بن سعود رضي الله عنه أن يضعن ثيابهن قال الجلباب والرداء. أيوه هذا تفسير الآن ما المراد بالثياب. المراد بالثياب ثياب الخارجية مثل اللحاف وما اللحاف والجلباب والعباءة ونحو ذلك، هذا المقصود. ليس المقصود الثياب من تضعها، الثياب المعروفة الآن. نعم. وأخرج هذه يعني سبحان الله العظيم القرآن له مصطلحات، ومصطلحات القرآن لا تنزل في كل وقت، تكون تتناسب مع الوقت التي نزلت فيه الآيات. يعني يجي الواحد قلت له مثلا ما هو النسي، ما يعرف النسي. النسي مش النسي، النسي هي الذي يعرفه الذي عاصر النزول، تعرف أن النسي هو تأخير الشهور تقديم الشهور. لكن مثل يقول لك مثلا هذه الثياب أن يضعن ثياب، ما المراد بالثياب؟ ثياب وقتنا مصطلح غير ثياب وقتهم. فالقرآن له اصطلاحات، يعني ما يفهم ثياب يظنها الثياب العادية. أي نعم، ثياب الملابس، ملابس المرأة تضعها، مو صحيح هذا. فكل شيء يعني له احتاج إلى نعم. لذلك نرجع إلى تفاسير السلف، ننظر المقصود بالثياب، يقول لك الجلباب هنا فسر لك خلاص الرداء، الأردية التي تلبسها المرأة والجلابيب والخمر التي تكون فوق الثياب، عباءة ملحفة، كل هذه تعتبر، لأن أنت لازم تنظر لمجموع الآية وسياقها، يتكلم عن أي شيء، يقول لك القواعد، ما القواعد؟ القواعد غير متبرجات من زينة، وأن يستعفن خيرهن، أخذت المجموعة عرفت أن الثياب مقصود بها شيء معين. نعم. قال رحمه الله وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال لما نزلت أيها الذين آمنوا أتأكلوا أموالكم بينهم بالباطل قالت الأنصار ما بالمدينة مال أعز من الطعام، كانوا يتحرجون أن يأكلوا مع الأعمى يقولون إنه لا يبصر موضع الطعام، وكانوا يتحرجون الأكل مع الأعرج يقولون الصحيح يسبقه إلى المكان ولا يستطيع أن يزاحم، ويتحرجون الأكل مع المريض يقولون لا يستطيع أن يأكل مثل الصحيح، وكانوا يتحرجون أن يكونوا في بيوت أقاربهم. أيوة نزلت ليس على الأعمى. أيوة هذا أقرب ترى أقوال، أقرب شيء من أقوال أنها رفع الحرج من هؤلاء المساكين الضعفاء، يتحرجون منهم، هذا أعرج وهذا أعمى وهذا مريض، يقول يأكلون معنا في حرج، فقال ليس عليهم. نعم. هذا أقرب ما يكون، الله أعلم. نعم. فنزلت ليس الأعمى في الأكل مع الأعمى. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مقسم قال نحوه. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن مجاهد قال كان الرجل يذهب بالأعمى والأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو بيت أخيه أو بيت عمه أو بيت عمته أو بيت خاله أو بيت خالته، فكان الزمن يتحرجون من ذلك يقولون إنما يذهبون بنا لبيوت غيرهم، فنزلت هذه الآية رخصة لهم. وخرج البزار وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن النجار عن عائشة رضي الله عنها قالت كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدفعون مفاتيحهم إلى أمنائهم ويقولون لهم قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما احتجتم إليه، فكانوا يقولون إنه لا يحل لنا أن نأكل، إنهم أذنوا لنا من غير طيب نفس، وإنما نحن زمنا فأنزل الله ولا على أنفسكم أن تأكلوا، إلى قوله أو ما ملكتم مفاتيحه. وخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو أفضل الأموال، فلا يحل لأحدنا منا أن يأكل عند أحد، فكف الناس عن ذلك، فأنزل الله ليس على ما حرج، إلى قوله أو ما ملكتم مفاتيحه. وهو الرجل يأكل وهو الرجل يوكل الرجل بضيعته، وهو الرجل يوكل الرجل بضيعته، والذي رخص الله أن يأكل من ذلك الطعام والتمر ويشرب اللبن. وكانوا أيضا يتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره، فرخص الله لهم ذلك فقال: ليس عليكم جناح أن تكونوا جميعا أو أشتاتا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الضحاك قال: كان أهل المدينة قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطهم بطعام أعمى ولا مريض ولا أعرج لا يستطيع المزاحمة على الطعام، فنزلت رخصة في مؤاكلتهم. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو داود في مراسيله وابن جرير والبيهقي عن الزهري أنه سئل عن قوله ليس على الأعمى حرج، ما بال الأعمى والأعمى بال الأعمى والأعرج والمريض ذكروا هنا؟ فقال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمنهم وكانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم يقولون قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا، وكانوا يتحرجون من ذلك يقولون لا ندخلهم غيب، فأنزل الله هذه الآية فصل لهم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال: كان هذا الحي من بني كنانة ابن خزيمة يرى أحدهم أن عليه مخزاة أن يأكل وحده في الجاهلية، حتى إن الرجل كان يسوق الزود الحفل وهو جائع حتى يجد من يأكله ويشاربه. فأنزل الله ليس عليكم جناح أن نقصد أنه يسوق الزود إن الطعام الحفل أقد في الطعام كثير وهو جائع يعني يحتاج حتى يجد من يؤثر إن شاء الله يبحث يعني. صلّكم أنزل الله ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا وشتاتا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة وأبي صالح قال: كانت الأنصار إذا نزل بهم الضيف لا يأكلون حتى يأكل الضيف معهم، فنزلت رخصة لهم. وأخرج الثعلبي عن ابن عباس في الآية قال: خرج الحارث غازيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلف على أهله خالد ابن يزيد فحرج أن يأكل من طعامه وكان مجهودا فنزلت. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: أو صديقكم قال إذا دخلت بيت صديقك من غير مؤامرته ثم أكلت من طعامه بغير إذنه لم يكن بذلك بس من غير مؤامرته يعني من غير أن يأمرك هو ما يقول الكل دخلت بيته وهو لم يقل الكل هذا معنى لم يكن ثم أكلت من طعامه بغير إذنه لم يكن بذلك بس نعم. وأخرج ابن أبي حاتم عن يقول بعضهم في فائدة جميلة هنا نقطة جميلة يقول سبحان الله العظيم الصديق شدة صداقته يعني لصاحبه نزله الله منزلة الأقارب فجعله كأنها قسمة ولذلك بعض الأصدقاء الآن سبحان الله أقرب من صديق تجد يعني أنك تفضي له ويفضي لك يعني تستطيع أن تقترض منه ويقترض منك ويساعدك ويقف معك أكثر من الأخ الشقيق نعم هذه يعني دلالة على أن الصديق قد يكون نعم ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال فيه قال فما لنا من شافعين ولا صديق شايف جاب الصديق الصديق يقف منزلة يقف ما قال ولا من شافعين ولا أخ ولا ابن أم قال لا الصديق قد يكون في منزلة أعلى من هؤلاء نعم. قال عن الله: وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله: أو صديقكم قال هذا شيء قد انقطع، إنما كان هذا في أوله ولم يكن لهم أبواب، وكانت الستور مرخاة، فربما دخل الرجل البيت وليس فيه أحد فربما وجد الطعام وهو جائع فسوغه الله أن يأكله. وقال ذهب ذلك اليوم البيوت وقال ذهب ذلك اليوم البيوت فيها أهلها فإذا خرجوا أغلقوا فقد ذهب ذلك. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبهقي والشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فإذا دخلتم بيوتهم فسلموا على أنفسكم، يقول إذا دخلتم بيوتكم فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله والسلام، لأنه اسم الله وهو تحية أهل الجنة. وأخرج البخاري وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق أبي الزبير من طريق أبي الزبير عن جابر عبد الله رضي الله عنهما قال إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن منذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي والشعبي عن الناس رضي الله عنهما في قوله فسلموا على أنفسكم قال هو المسجد إذا دخلت فقل السلام علينا وعلى بدل الصالحين. وأخرج ابن أبو شيبة والبخاري في الأدب المفرد في الأدب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا دخل البيت غير المسكون أو المسجد فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يعني ما يمنع دخول المسجد، يعني بيت تدخل البيت تسلم، تدخل تسلم، هذه السنة، ما يمنع أنك تدخل تسلم وتدخل البيت تسلم، هذه مثل السنة تحيا كل مكان ما هي مانع. بس تلاحظ سبحان الله يعني لما انتقل إلى أقوال السلف هذه النفس ترتاح أكثر، سبحان الله فيها قبول وتأثر. الكلام الأول كلام علماء وكلام كذا، لكن هذا كلام من حضر وشاهد أو سمع، يعني على الأقل يعني قربهم لعصر النبوة تجد سبحان الله ارتياح القبول، يتحدثون عن أشياء واقعية. طيب إذا نقف عند هذا القدر، يعني يبقى علينا الجزء الأخير من السورة إن شاء الله نكمله في اللقاء القادم بإذن الله. القادم بإذن الله.